بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاستغاثة في الرد على البكري العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أخذنا مقدمة هذا الكتاب وما تعلق به، نبدأ فيه إن شاء الله الليلة. وللعلم هذا الكتاب قد سقط منه جزء في أول الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ذكره بداية الكلام مباشرة فإن كما قلنا جزء مفقود من هذا الكتاب في أوله، وأما ما ذكره من تأويل الحديث فهو من جنس دين النصارى لا من جنس دين المسلمين، وبيان ذلك من وجوه. الأول قوله إن الله تعالى لتشريف، هذا كلام البكري في منزلة المقربين كما وضع المحشي. يقول شيخ الإسلام: الأول قوله إن الله تعالى لتشريف رسوله صلى الله عليه وسلم والمقربين عنده خاطبهم تارة بتنزيلهم منزلة نفسه في الأفعال، وتارة نزل نفسه منزلتهم في الأفعال والأوصاف، وكلاهما تشريف عظيم. يعني هو يريد أن يوضح منزلة النبي منزلة المقربين في هذه الأمة، فيقول إن الله خاطبهم تارة بتنزيلهم منزلة نفسه في الأفعال، يعني نسب إليهم أفعال الرب، وتارة نزل نفسه منزلتهم في الأفعال، يعني نزل منزلته منزلة عباده المقربين. هكذا يقول البكري. فيقال هذا كذب على الله وشرك به، وهو من جنس أقوال أهل الحلول والاتحاد، لأنه لا فرق بين رب وعبد. إذا أنزل الله العبادة منزلة وأنزل نفسه منزلة العبادة في الأفعال وفي أفعاله، فإن هذا من جنس قول الحلولية وأهل الاتحاد كالنصارى، فليس في خطاب الله المطلق تنزيل أحد منزلة نفسه في الأفعال. أفعال الله يا أخواني كإيه؟ كالخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، فمن الذي ينزل منزلة الله في أفعاله؟ وأفعالنا نحن المخلوق الضعيفة هذه، كيف ينزل الله عز وجل نفسه منزلة أفعالنا؟ ولا تنزيل نفسه في الأفعال والأوصاف منزلتهم، بل هو إله واحد لا شريك له، وكل من في السماوات والأرض آتيه عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن قال إن الرب منزل المخلوق منزلة نفسه في الأفعال أو ينزل هو منزلة المخلوق في الأفعال والأوصاف، فقد زعم أن الله سبحانه يجعل له ندا، وأنه يقيم المخلوق مقامه في الخلق والرزق والحياء والإماتة. نعم، لأنه إذا كان بمنزلة الرب والرب بمنزلة العبد في الأفعال، يبقى جعل الله لنفسه سبحانه وتعالى ندا وشبيها ومماثلا. وأنه يقيم مخلوق مقامه في الخلق والرزق والحياء والإماتة وإجابة الدعاء وكونه معبودا، وأنه يقوم مقام العبد في الصلاة والصيام والطواف وغير ذلك من أفعال العباد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومن أخص أوصاف الرب تبارك وتعالى القدرة على الخلق والاختراع، فليس ذلك لغيره أصلا. الخلق هذا والقدرة والإيجاد هذا ليس لغيره، لأن كل من سوى الله مخلوق، فكيف يقوم بالخلق سواه والرزق سواه؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حتى إن كثيرا من النظار المثبتين للقدر كالأشعري وغيره جعلوا هذا من أخص وصف الرب تبارك وتعالى، يعني الخلق قدرة على الخلق، القدرة على الخلق والاختراع، كما جعل الجبائي طبعا ده معتزلي وغيره من المعتزلة أخص وصفه القدم، أي لم يكن أحد معه. ومقصود المعتزلة ألا يثبت له صفة قديمة، ألا يثبت له صفة قديمة لامتناع المشاركة في أخص وصفه. لو أثبت له صفة قديمة، لأنهم يعطلون أوصاف، فلو وصفوا لو أثبتوا صفة قديمة لاقتضى المشاركة، فهم يمنعون أن يشارك أحد الله في وصفه، ولهذا جعلوا من أخص أوصاف القدم، القدم ليس السميع بقى والبصير والعليم والحكيم وكذا، القدم، لأن لو جعل له صفة قديمة لاقتضى ذلك أن يكون الله مشاركا سواه غيره. ومقصود أولئك المثبتين ألا يشركه غيره في الخلق، وقد يقولون لا يشركه غيره في الفعل، وهو قول من يقول العبد فاعل مجازا لا حقيقة، وهو كاسب حقيقة، كما هو قول الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، فهو فاعل مجازا وكاسب حقيقة، وهو في الأصل قول جهم بن صفوان، وهو أول من عرف في الإسلام أنه قال إن العبد ليس بفاعل، عند أهل السنة والجماعة العبد فاعل حقيقة، والله سبحانه وتعالى خالق فعل العبد حقيقة، فهو خالق العبد والفعل، خالق الأعيان والأعمال. لكن جمهور السنة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون أنه فاعل حقيقة، وجمهور هؤلاء يقولون إن فعله مفعول للرب بناء على أن الخلق غير المخلوق، كما هو قول الأكثرين، وهو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء. وجمهور هؤلاء يقولون إن فعله مفعول للرب بناء على أن الخلق غير المخلوق، كما هو قول الأكثرين وهو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء. وأما من قال، يقول المحشي أهل السنة يراد بلفظ السنة أحد معنيين، معنى الأعم ويراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلى الرافضة، والمعنى الأخص ويراد به أهل الحديث والسنة المحضة وأهل الأثر، فلا يدخل في ذلك إلا من أثبت صفات الله ويقول القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة، يعني الأصول المعروفة، فيخرج الأشعرية والمتردية والصوفية والمعتزلة ومتأخرو الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء. والثاني هو المعنى الأكثر والأشهر وهو مراد المؤلف هنا. نعم نعم الايه ايه الاشكال يعني؟ صح، هو قول الاشعري هو قول الجهم، ايه ما هو قصده كده، قصده عن الجهم اخذ هذا القول فقالوا بالجبر الخفي، انما انما استاذ الجبر هو الجهم يقول عنه، لكن ليس بلازم المطابقه، يعني ليس بلازم المطابقه. واما من قال ان الفعل هو المفعول وان فعل العبد فعل الرب ولم يفرق بين الفعل والمفعول، فيلزمه لوازم تبطل قوله كما بصر في غير هذا الموضع، ليس فعل الرب هو فعل العبد، وليس فعل العبد هو فعل الرب، فإن فعل العبد مخلوق، فالله خلقكم وما تعملون. ولهذا بيّن أهل السنة والجماعة أن الأفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والعبد فاعل، مخلوقة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق في العبد القدرة والإرادة عليها، وإذا خلقت القدرة والإرادة في العبد لاكتساب فعله فصار فعله مخلوقا لله عز وجل. وبين وليس أن الرب يعني هو القارئ وهو النازل وهو الجائي وهو المتزوج، لا حشاه سبحانه وتعالى. وبين أن القدرة على الاختراع من خصائص الرب، وبين أن القدرة من خصائص الرب، وأخص وصف الرب ليس صفة واحدة بل علمه بكل شيء من خصائصه، وقدرته على كل شيء من خصائصه، يعني ما نقول صفة هي أخص، وخلقه لكل شيء من خصائصه. والمقصود هنا ما يتعلق بكلام هذا الرجل الذي ضاه المشركين الحلولية من النصارى وغالية الشيعة وجهال الصوفية، وبيرد على قوله بأن الرب أكرم أولياءه بأن نسب إليهم فعلا أفعاله، وأنزلهم منزلة رب في الأفعال، وأنزل نفسه منزلة المقربين في الأفعال. هو بيرد يقول كيف ده المعتزلة الذين كذا جعلوا خاصة صفات القدم، يعني أن الله ما يشاركه. والأشاعرة أبو الحسن الأشعري جعل من أخص صفات القدرة على الاختراع، يعني يقول حتى هؤلاء لم يقولوا بهذا الكلام، حيث قال إن الله ينزل القرابين منزلة نفسه تارة وينزل نفسه منزلتهم في الأفعال والأوصاف تارة، فإن هذا كلام مخالف لدين المسلمين، وسنبين جهله وخطأه فيما تأوله على ذلك من القرآن والحديث. فنقول أما قوله تعالى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديه، إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يعني عايز يقول إنه أنزل النبي هنا منزلته، إن الذين يبيعونك يا محمد إنما يبيعون الله، فأنزل النبي منزلته يد الله فوق أيديه. قال فليس فيها أن نفس الفعل القائم بالرسول ومخاطبته لهم ومد يده لمبايعته هو نفس فعل الله ومخاطبته ومبايعته، ليس معنى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله أن ما جرى مع النبي من مد اليد المصافحة في البيعة وغير ذلك أنه نفس الفعل مع أنه نفس الفعل مع الله عز وجل، وأنهم يبايعون الله كذلك مدوا أيديهم فمد الله يده، هذا ما يقول عاقل. بل فيها أن من بايع رسول فقد بايع الله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني جعل الله مبايعة الرسول من مبايعته وطاعة الرسول من طاعته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني، لأن بيعة الرسول إنما هي مأخوذة من أمر الله عز وجل المؤمن بمبايعته للرسول، فمبايعته من مبايعة الله، كما أن طاعته من طاعة الله بمعنى أن الله أمر بطاعته. ولله المثل الأعلى، حينما يرسل ملك من الملوك جندا من جنوده فإن طاعة الجندي فيما أرسله به الملك طاعة لمن؟ طاعة الملك، وعصيانك للجند عصيان لمين؟ عصيان للملك. وكما قال النبي في الحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميره فقد ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني، فطاعة أميره طاعته ومعصية أميره معصيته، لأنه أمر بطاعة أميره ونهى عن معصيته، وطاعته طاعة لله لأن الله أمر بطاعته، فمن أطاعه فقد أطاع الله لأن الله أمر بالفعل ما أمر به، لأن نفس الفعل القائم بأميره نفس فعله، ولا نفس فعله هو نفس فعل الرب تبارك وتعالى. واعلم أن من قال من النظار إن أفعال العباد كلها فعل الله فلا فرق عندهم بين أفعال المؤمنين والكفار والبهائم وحركات الجمادات، فإن مرادهم أن كل ما سوى الله فهو فعله أي مفعوله، وعلى قول هؤلاء فلا فرق بين فعل الرسول وغيره، وليس في كون الله خالق لشيء تفضيل لذلك المخلوق على غيره، فإن الله خالق كل شيء. كذلك على قول الجمهور الذين يقولون إن أفعال العباد مفعولة له مخلوقة له ليست فعلة بل هي فعل الفاعلين، والله تعالى خالق الفاعل وفعله، فعلى القولين لا فضيلة في ذلك لمخلوق على مخلوق، فلا تظن أن في ذلك أن في هذا تشريفا لمقرب لا رسول ولا غيره. وهذا بما يبين به خطأ هؤلاء أو يبين به خطأ هؤلاء الجهال الذين لا يفرقون بين ما خلقه الله وقدره وما أمر به وفرضه، بين ما خلقه الله وقدره وما أمر به وفرضه، فجعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله تعالى وطاعة الرسول طاعة لله ليس من جهة خلق الله أفعال العباد والقيومية الشاملة للمخلوقات، فإن كونه خالقا لكل شيء وكونها بمشيئته وقدرته ليس فيها تفضيل مخلوق على مخلوق، إذ التفضيل إنما يكون بما به الاختصاص لا بما يشترك الجميع فيه، يعني من جهة الخلق فالناس لا يتفاضلون في الخلق، فلو خالق الكافر والمؤمن خلق المعصية والطاعة كل هذا من خلق الله عز وجل، كل هذا من مخلوقات، وبهذا لا يحصل التفضيل، إنما يحصل تفضيله بماذا؟ بما اختص الله عز وجل به هذا دون ذاك، ولما يكون هذا بموافقة المراد شرعا لا بمقتضى القدرة والخلق، فإن الله عز وجل بالقدرة والخلق خلق كل شيء، لكن التفضيل يحصل به يا إخواني بالخلق، خلق الله البهائم، خلق الله الإنسان، خلق الله الجمادات، إنما التفضيل يحصل بطاعة العبد ربه في المراد شرعا. ومن جعل مبايعة الرسول مبايعة لله لأجل أن الله خالق كل شيء نظرا منه إلى القيومية الشاملة لكل مخلوق، لازمه أن يكون من بايع الكفار والفساق مبايعا لله. ليه؟ لأن الله خالق كل شيء. يبقى أنت الآن لم تفرق بين مفعول وفعل، لم تفرق بين خالق ومخلوق، بين مخلوق ومخلوق، فيكون هؤلاء قد جعلوا مبايعة خاتم الرسل كمبايعة فرعون. ليه؟ لأن المبايعة مخلوقة لله وأمثاله من المشركين، وهذا يقع فيه كثير ممن يلحظ القيومية الشاملة العامة المتناولة لكل مخلوق، وهؤلاء من أكثر الخلق ويجعلون هذا منافيا للأمر والنهج، وهم من جنس الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، إلى قوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، فإن هؤلاء إنما يتبعون أهواءهم ولا يتكلمون بعلم، فإن قالهم في غاية المناقضة، فإن الواحد من هؤلاء إذا أذاه غيره أو ظلمه قابله وعاقبه، وليمكنه أن يعذره بالقدر ومشاهدة القيومية كما قد بصدر الكلام عليه في غير هذا الموضع. وجعل تفضيل الرسول من جهة كون الله أرسله مبلغا لأمره ونهيه، مبينا لما يحبه ويرضاه وما يبغضه ويسخطه، فما أمر به الرسول فالله آمر به، وما نهى عنه فالله نهى عنه، كما قال النبي ألا إنه من حرم رسول الله كما حرم الله. كذلك من بايعه فعاهده وعاقده على أن يطيعه في الجهاد إذا أمر به، وعلى أن لا يفر، وعلى أن لا يقاتل حتى يموت، وعلى أن يقاتل حتى يموت كما بايعه المسلمون تحت شجرة، فهم معاهدون لله، معاقدون له على طاعته فيما أطاعوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين بايعوه قبل ذلك ليلة العقبة لما بايعه الأنصار، ولهذا قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثاقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فسمعهم وطاعتهم لما أمرهم ومعاهدتهم على ذلك هو سمع وطاعة لله ومعاهدة له، وعهد الله إلى خلقه هو أمره ونهيه الذي بلغته رسله. والتخصيص والتفضيل أي بين المخلوقين يظهر في الوفاء به ومتابعة الرسل، ولهذا قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أي أوفوا بأمري أوف بوعدكم الذي وعدتكم، إن وفيتم بأمري وقمتم بالأمر شرع وفيت بوعدي وهو الجنة. فإن المعاهدة والمبايعة تتضمن المعاوضة من الجانبين، فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه من الطاعة وفى الله تعالى بما عاهد عليه من الأجر والثواب، كما قالت الأنصار لما قالت النبي اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك، فقال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم ونساءكم، ولأصحابي أن تواسوهم. قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا إن قمنا بعبادة الله وعدم الإشراك لله، ولك بمنعك مما نمنع منه أبناءنا وأنفسنا ونساءنا، ولأصحابك بمواساتهم، فما لنا؟ قال لكم الجنة. قالوا امدد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك، فإن سلعة الله غالية. فهم لما عاهدوه على ما على هذا ليطيعوه فيه قد عاهدوا ربه عز وجل الذي أمرهم بذلك، والله تعالى هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة. وفي الحديث الصحيح عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنا عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها يصبح حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قال حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. فقول وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أي على ما عهدته إلينا من طاعتك وما وعدتنا به من ثوابك، أمتثل أمرك وأرجو وعدك. ومن المعلوم أن الإنسان لو استناب نائبا ووكل وكيلا في عقود كبيع وإجارة ومزارعة ونحو ذلك، لكان المعاقد للوكيل معاقدا لموكل، بحيث إن وفى للموكل فقد وفى للوكيل، وإن غدر بالوكيل فقد غدر بالموكل، والموكل عليه أن يوفي بما عاقد عليه الوكيل، والوكيل إذا سمى موكله في العقد تعلقت حقوق العقد بالموكل. وهل يكون الوكيل ضامنا؟ على قولين معروفين هما روايتان عن أحمد ومن قال إن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، كما يحكى عن أبي حنيفة يقول إنها بعد ذلك تنتقل إلى الموكل. ولهذا تنازع في المسلم إذا وكل ذميا في شراء الخمر، فقال الجمهور لا يصح، لأن الملك يحصل للموكل. طبعا الذمي ليس عنده الخمر حرام، طب لو وكل المسلم ذميا في شراء الخمر هل يكون هذا مباحا أم لا؟ هو للذمي أصالة جائز، لكن ليس، لكن المسلم هو الذي وكله. قالوا لا يصح. ليه؟ لأن الملك يحصل لمين؟ للموكل، والمسلم ليس له أن يملك الخمر. وأبو حنيفة يقول ملكها الذمي ابتداء ثم دخل في ملك المسلم ضرورة كالميراث، وعلى كل تقدير فمآل الأمر إلى الموكل. ومع هذا ففعل الوكيل مميز عن فعل الموكل، هو يريد أن يصل إليه. ولله المثل الأعلى، أن الله عز وجل وكل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأوامر بلغها الناس، فمن أطاع النبي فقد أطاع الله، فالأمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إن الذين يبيعونك إنما يبيعون من؟ الله. لا مثل الوكيل، فإن ما يملكه يعود إلى مين؟ إلى موكل. ولله المثل الأعلى. ومع هذا ففعل الوكيل، فعل الوكيل مميز عن فعل مين؟ موكل. وكلامه متميز عن كلامه، ليس أحدهم هو الآخر. ففعل المخلوق أشد مبينة لفعل الخالق من مبينة فعل المخلوق لمخلوق. تمام؟ يبقى ما تقولش بقى الله إيه؟ أنزل عبده منزلته، حقيقة بمعنى أن الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد إذا بايع الرسول فإنما يبيع الله حقيقة، بمعنى كأنما وضع يده فين؟ يعني مثل ما وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد وضع يده في يد الرب سبحانه وتعالى. فإن الدليل دل على تمايز المخلوق مع المخلوق، أفلا يدل على تمايز المخلوق مع الخالق؟ فإذا كان مبايعة الوكيل مبايعة الموكل مع تميز الفعلين، فالتمايز في الخالق أول. هو يريد أن يصل إلى هذا تميز الفعلين. ولو أرسل مرسل رسولا إلى شخص ليعاقده عقدا من العقود، هدنة مثلا أو نكاحا أو غير ذلك، لكانت معاهدة الرسول معاهدة لمرسله مع تميز أحد الفعلين عن الآخر. ومع كون المرسل والرسول أو المرسل والرسول من جنس المرسل والرسول من جنس واحد، ومع أنه يمكن أن يقيم الموكل وكيله مقاما في عامة أفعاله، لأن الوكيل يفعل مثل ما يفعله موكله، وأما الرب تبارك وتعالى فيمتنع أن يفعل أحد مثل فعله، ويمتنع أن يستخلف أحدا يقوم مقامه في فعله، فإنه سبحانه وتعالى خالق فعل ذلك الشخص، وهو سبحانه وتعالى شاهد لا يغيب بخلاف المخلوق. وهذا موضع غلط فيه طائفة من الناس، فظنوا أن الله يستخلف أحدا عن نفسه، وادعى بعضهم أن آدم خليفة عن الله في الأرض. هل آدم خليفة الله في الأرض؟ يقوم مقامه، وأنه جمع له حقائق أسمائه الحسنى، قالوا وهو معنى تعليمه الأسماء كلها. وهذا قول أهل الإلحاد والحلول والاتحاد كابن عربي، أنه جمع له حقائق أسماء الحسن، قالوا وهو معنى تعليم الأسماء كلها. يبقى قام نفسه جمع له حقائق أسماء الحسن، وهذا قول أهل الحلول والاتحاد كابن عربي، صاحب الفصوص وأمثاله من أهل الإلحاد. وهذا جهل وكفر. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق كل شيء ويدبر أمر السماء والأرض، وهو خالق آدم كما هو خالق سائر المخلوقات، وهو شهيد لا يغيب. فمتى يحتاج الله أحدا يخلفه فيقوم مقامه، والمخلوق يستخلف مخلوقا عن نفسه لعجزه أو جليه أو مغيبه. يعني أنا الآن مثلا أستخلف واحد في بيلة، ليه؟ لأن أنا لا أستطيع أن أكون هنا وأقوم بالعمل هنا، فلعجزي عن ذلك ولأنني غائب عن هذا فأحتاج أن أوكل. لكن هل الله عز وجل يجعل آدم خليفة بمعنى أنه يخلفه عنه؟ لا، أو أنه يغيب؟ لا. ولكن معنى خليفة أي خلائف، بمعنى أنه يخلف بعضهم بعضا. فإن قيل آدم خلف من؟ قيل كان مخلوقون قبل آدم، قيل الجن على الأرض، ولهذا قال إني جعلك في الأرض إيه؟ إني جعلك خليفة، أي يخلف بعضكم بعضا، تخلف من سبقك ويخلفك من جاء بعدك. والله تعالى على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو شهيد لا يغيب، وهو الذي يخلق كل شيء. فالعبد يستخلف ربه كما كان النبي يقول إذا سافر اللهم أنت صاحبه في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. عندكم يستخلف ربه؟ نعم. فالعبد يستخلف ربه يعني يستجلب خلافته على نفسه. فالعبد إذا غاب استخلف ربه عليه على ما يغيب عنه من أهل وولد ومال. فالله عز وجل خليفة العبد والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا وخلفنا في أهلنا، يعني أنت الخليفة بالحفظ والرعاية والعناية. نعم نعم، أي يتولاه. فإن المقيم هو الذي يدبر أمر بيته، فإذا سافر سأل الله أن يخلفه فيهم. وكما روي أنه سمع يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يقول إن في الله عزاء من كل هالك وعوضا من كل مصيبة وخلفا من كل ما فات، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. وكذلك العبد يخلف العبد في أهله، كما قال النبي من جهز غزيا فقد غزا، ومن خالفه في أهله فبخير فقد غزا. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز، أو كلما مفرنا في الغزو خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيسي، نبيب يعني هو صوت التيسي، يقول المحشي عند هو صوت التيسي عند السفادي. نعم، يمنح إحداهن الكثبة من اللبن، أي القليل من اللبن. إن الله أمكنني من أحدهم، إن الله أمكنني من أحدهم لأجعلنه نكالا، يعني يقصد أن من يخون غازيا في أهله أو كذا فلا أفعلن به ما أنزل الله عز وجل في كتابه. ومنه قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي يخلو بعضكم بعضا. وكما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وداود عليه السلام جعله الله خليفة عمن كان قبله كما جاءت بذلك الآثار. ومنه قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وقد قيل إن من هنا للبدل، أي بدلا منكم، كما قال في قوله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدلا من الرحمن. وأنشدوا فليس لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان، قالوا معناه بدلا من ماء زمزم. وفي حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم في صحيحه إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والمقصود هنا أن المخلوق يمكن أن يقيم مقامه من يفعل مثل فعله. وأما الرب فهذا ممتنع في حقه، ممتنع لذاته أن يكون غير الله مماثلا له في ذاته أو صفاته أو أفعاله، فإن المثلين يجوز على أحدهما ما جاز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. والرب حي قيوم غيوم صمد واجب بنفسه قديم ماثل. كل هذا رد طبعا على عبارته إيه؟ عبارة إيه يا أخواني؟ بأن الله ينزل المقربين منزلته في الأفعال في أفعاله، وينزل نفسه منزلته في الأفعال. نعم. إلى أن قال: وأما استشهاده بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويستدل على هذا بإيه؟ استدل على هذا بآيات حتى تعلم أن كل صاحب شبه يستدل، لكن الفارق هو إيه؟ فهم السلف، فإنه استدل بقوله تعالى: إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله. هنا استدل بإيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. يبقى الله أنزل منزلة نفسه منزلة الإيه؟ العبد. فمن هذا الجنس، وأما استشهاده بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت، فمن هذا الجنس يعني السابق، وهو قد سبقه إلى هذا المعنى الذي توهمه طائفة من الجهال، وذلك أن الله لم يضف الرمي هنا إلى نفسه لمجرد كونه خالق الأفعال العباد، فإن هذا القدر مشترك بين رمي النبي وسائر أفعاله غير الرمي، وبين رمي غيره من الناس وبين أفعاله. فأفعال العسكرين يوم بدر خلقها الله كما خلق سائر أفعال الحيوان، يعني خلق الله رمي الكفار وخلق الله رمي المسلمين. ولو جاز أن يقال إن الله رمى لكونه خلق حركة العبد لقيل إنه يكر ويفر ويركب ويعدو ويصوم ويطوف نحو ذلك لكونه يخلق ذلك. وقد روي أن المحاصرين لعثمان رضي الله عنه كانوا يرمونه بالحجارة، فقال: لما ترموني بالحجارة؟ فقالوا: لم نرمك ولكن الله رماك. قال: كذبتم، لو رماني الله أصابني، وأنتم ترمونني ولا تصيبونني. هو صادق في ذلك، فإن الله لما رمى قوم لوط وأصحاب الفيل أصابهم، ولكنهم هم رموا عثمان. والله تعالى قال: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب وغيره فرمى بها المشركين فأصابت عيونهم وهزمهم الله بها، ولم يكن في قدرة النبي ذلك، بل الله تعالى أوصل ذلك إليهم. والرمي له طرفان: حذف بالمرمي ووصول إلى العدو ونكاية فيه. والنبي فعل الأول لو حذف الإيه؟ حذفهم بالمرمي، والله فعل الثاني وهو الإصابة. ولهذا نسب الله الرمي إلى النبي: وما رميت إذ رميت، فأثبت نفسه رميا ونفى رميا. وما رميت إذ رميت، كيف يكون الرمي منفيا ومثبتا؟ اقرأ الآية: ولكن الله رمى. إذ يكون المعنى وما رميت، يعني وما أصبت. إذ رميت إذ حذفت، ولكن الله رمى أي أصاب. يبقى عندنا رمي بمعنى الحذف ورمي بمعنى الإصابة، فأثبت للنبي الرمي بمعنى الحذف ونفى الرمي بمعنى الإصابة. والمعنى: ما أوصلت الرمي إذ حذفته، ولكن الله أوصله وهزمهم به. فالذي أثبته الله النبي غير الذي نفاه عنه، وقد أثبت له رميا بقول إذ رميت، ونفى عنه رميا بقول وما رميت، فكان هذا غير هذا لئلا يتناقض الكلام. وهذه قاعدة نستفيدها: إذا ورد النفي والإثبات على مورد أو على محل واحد، فاعلم أن مورد النفي هنا غير مورد الإثبات، غير مورد الإيه؟ الإثبات. نعم. ولو كان أمراض كما ظنه هذا وأمثاله مما يحتج به هذه، مما يحتج بهذه الآية على أن الله خالق أفعال العباد، ويضحك المعتزلة غيره من القدرية عليه إذا احتج بهذه الآية. ولو كان هذا المراد لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال العباد، فيقال: ما ركبت إذا ركبت ولكن الله ركب، وما طفت إذا طفت ولكن الله طاف، وما أكلت إذا أكلت ولكن الله أكل، ولكن يقال لكل من رمى بقوس ما رميت إذا رميت، بقوس ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، ويقال للكفار إذا رموا المسلمين ما رميتم ولكن الله رمى، طالما المراد الايه بذلك الخلق وأشباه هذا مما لا يقوله مسلم ولا عاقل. ثم إن الله تعالى ذكر هذه الآية لبيان نعمته على نبيه وعلى المؤمنين يوم بدر وما يدهم به من النصر، فلو أريد كونه خالقا لفعله لكان هذا قدرا مشتركا بين جميع الناس، بل لابد أن يكون رميه خاصة يعجز عنها الخلق، فعلها الله تأييدا لنبيه ونصرا لهم وإنعاما عليه وعلى المؤمنين، فتبين أن هذه الآية حجة عليه لا له كالأولى، وأن الله فرق بين فعل الخلق وفعل نفسه ولم ينزل أحدا منزلة نفسه في الأفعال. كيف يكون النبي بمنزلة الله في الفعل؟ ها؟ والنبي ما أصاب بالرمي ولكن الله أصاب. ومما يبين ذلك أن أفعال العباد لا يجوز أن تنفى عنهم باتفاق المسلمين، من قال إن الله خالقها ومن قال إن الله لم يخلقها، لا يجوز أن يقال هذا ما أكل ولا شرب ولا قعد ولا ركب ولا طاف ولا ركع ولا سجد ولا صام ولا سعى، ولكن الله هو الذي أكل وشرب وقعد وركب وطاف وركع وسجد وصام وسعى، وسواء كانت أفعال محمودة أو مذمومة، وسواء كانت سبب لخرق العدل أم لا، فلا يقال إن موسى ما ضرب بعصاه البحر ولا الحجر ولكن الله ضرب. حتى الذين يقولون بأن أفعال العباد هذه إيه؟ خلق لله عز وجل، كل لا ينكر أن العبد هو الذي فعل هذه الأفعال، ولا يقال إن المسيح ما ارتفع إلى السماء، ولا يقال إن نوح ما ركب السفينة ولكن الله ركب، ولا أن المسيح ما ارتفع إلى السماء بل الله ارتفع، ولا يقال محمد ما ركب البراق وأمثال هذا، فالفعل المختص بالمخلوق لا يضاف إلى الله تعالى إلا على بيان أن الله خلقه وجعل صاحبه فاعلا، يبقى الفعل المختص بالمخلوق لا يضاف إلى الله إلا على بيان أن الله خلقه وجعل صاحبه فاعلا، كقول الخليل رب اجعلنا من قيم صلاته من ذريتي، وكما قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ولا يقال إن الله يقيم الصلاة ويدعو إلى النار، ولا أنه قد أسلم وقال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إلى غير ذلك. هذا مختصر لما رد به رحمه الله تعالى على هؤلاء. إلى أن قال في صفحة 208: والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن الله لا يوصف بالمخلوقات، فلا يوصف بما خلقه في غير من الصفات، وإن كانت صفات كمال، وإن كانت صفات كمال فلا يوصف الله بما وصف به خلقه، فكيف يوصف بما خلقه في غيره من أفعال العباد؟ وتجعل الأفعال القائمة بالمخلوقات صفات الله يشتق له منها أسماء، فهذا مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول، مناقض للقواعد والأصول، ولكن بعض النظر القدرية في هذا المقام انحرف كما انحرفوا، وقابل باطلا بباطل، ورد بدعة ببدعة. نقف عنده: والذين يصفون الله ببعض المخلوقات الصنف